هذا السائل يقول أنا رجل من طاجكستان أسأل عن حكم من يستقرض من البنك مالا وعند السداد ترد المبلغ المقترض مع دفع زيادة نسبية مقابل هذا القرض. هذا الذي مر معنا في الحديث تحريمه وأنه من الكبائر أكل الربا، فهذا مال ربوي محرم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة من القواعد التي ذكرها العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا المال لا يحل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.